أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. لازلنا وإياكم والحمد لله في رحاب شرح وتفسير زيارة عاشوراء. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. الزائر الحسيني بعد أن يعرج في زيارته إلى ربه، لأن المقصود من الحياة للإنسان هو العروج، ولا يخلد في الأرض. مع الأسف كثير من الناس يشعر أنه خلق للأرض، لأنه خلق من الأرض ويرجع إلى الأرض، فتجده يفكر تفكير أرضي، يعيش حياة أرضية، يعيش على الفرش، فرشي، فيخلد في الأرض، يرى نفسه خالدا في الأرض. أي السلاسل والقيود المادية السد إيديه ورجليه، والمفروض أنه الإنسان يطير، الإنسان يحلق، الإنسان يعرج، الإنسان ينطلق كالصاروخ. صحيح انطلاقه من الأرض، الطائرة انطلاقها من الأرض، من المطار، مطار أرضي، ولكن على كل حال تحلق في السماء وتعلو وتعلو حتى تعلو السحاب، فوق السحاب، وأصلا تخرج عن حيز الأرض، تخرج عن ما يتعلق بالأرض. وحتى الأرض تجده، هذه البيوت اللي يتعاركون عليها، هاي القصور اللي يتنازعون عليها الورثة، إذا شوية يصعد كما لو ركب الطائرة وينظر من نافذة الطائرة إلى تلك البيوت والقصور والسيارات والشوارع والبلاد والأراضي والأشجار، لوجدها ذرة أصلا بعض الأحيان تغيب عن البصر، ما له وجود. كل ما يعلى الإنسان فإنه يجد الأرض لا قيمة لها، الأرض بما هي أرض لا قيمة لها. إذا شفنا نتعارك على الأرض ونتصارع عليها ونتكالب، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، يتكالبون يتصارعون مثل السباع، مثل حال الكلبية. ليش؟ لأنه الدنيا جيفة، والإنسان بطبيعته الخبيثة ونفسه الأمارة بالسوء يحب الخبائث. النفس تأمره بالخبائث، تأمره بالفريسة الجيفة، إذا واحد تكالب على الثاني. أما خلي هذا يصعد لي فوق يعرج، فحينئذ أصلا يتعجب، يتعجب أنه كيف البشر يتصارعون على الدنيا. احنا الآن نتعجب أنه سلمان كيف صار سلمان زمانه 10 درجات من الإيمان وصار سلمان منا أهل البيت. يقال أستاذنا الله يرحمه كان يقول سلمان لو كان حاضر لتعجب منا أنه احنا ليش ما نصير سلمان. حسن البصري في زمن الإمام زين العابدين قال العجب كل العجب ممن نجا كيف نجا. العجب كل العجب ممن نجا كيف نجا، لأنه النجاة صعب جدا، فإنسان ينجو صعب. وصلت الكلمة إلى الإمام زين العابدين رحمه الله، قال اشتبه حسن البصري اشتباه، العجب كل العجب كيف هلك من هلك. المفروض الإنسان لا يهلك، المفروض الحياة، الحياة لا بد أن يكون سبب النجاة. احنا جئنا في هذه الحياة لماذا؟ للنجاة. والله سبحانه وتعالى جعل لنا سفن النجاة نركبها. فيقول أتعجب كيف الإنسان مع وجود هاي الرحمة الإلهية الواسعة، مع وجود هاي الأسباب العروجية، هاي العوامل التي يعرج بها إلى السماء وينقلع من الأرض، كيف يهلك؟ كيف يخلد في الأرض؟ الأرض تجذبه، هاي الجاذبية الأرض الطبيعية حتى في المعنويات الأرض تجذب الإنسان، ما تخلي تصعد. لذا الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة، الصلاة معراج المؤمن، قال لك يوميا 5 مرات في 5 أوقات صلي لي، لأنه الدنيا تغر، الدنيا تجذب، عندها جاذبية، عندها حطام، عندها زخارف، زخرفها وزبرجها، الدنيا تغرك. لكن أنا لطفا بك وحبا بك أحبك، أنت مخلوقي ومن أعز مخلوقاتي، كرمنا بني آدم، أنت كريم، أنت عزيز عندي، لذا جعلت لك عامل تعرج بهذا العامل، وذلك الصلاة. الصلاة معراج المؤمن، ليس الصلاة فقط معراج المؤمن، كل العبادات ومصادق العبادة هي معراج المؤمن. بصدقتك، بأخلاقك، بخدمتك للناس، خير الناس من نفع الناس، بمشروعك الاقتصادي في خدمة الناس، في خدمة المذهب، في خدمة الدين، في خدمة أهل البيت، في خدمة القرآن، كتاجر، كشاعر، كخطيب، كعالم، كشاب، امرأة، رجل، الكل، كل ما يعملون إنما يعرجون به إلى الله. ومما يعرج الإنسان به زيارة الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين تعرج بالزائر إلى الله. لذا يصل الزائر في مقامي هذا، في حالي، في مقامي، في زماني، في مكاني، مقام ذكرنا كم معنوي، اللهم اجعلني في مقامي هذا. الآن أنا كزائر وتفاعلت مع مزوري، مع إمام، مع إمامي، مع سيد الشهداء، تفاعلت بمصيبته وأرى مصيبته مصيبتي، وإذا كنت تؤجر المصاب على مصيبته فأجرني أفضل ما تؤجر المصيب مصاب على مصيبته، أفضل، أكثر، أزيد، أكمل، أفضل، ذكرنا معانيها. مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام على جميع أهل السماوات والأرض. لما يصل الزائر إلى هذه الحالة المعنوية في عروجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويرى نفسه في حضرة الله، ويرى نفسه ذاكرا لله، بعد لم يغفل عن الله، الآن يذكر الله. فلما يرى ذاكر، يعني شنو؟ أنا لمن أشوفك أذكرك، لو لم تكن في الحسينية مثلا ربما ناسيك، أما مجرد أنه زرتني ورأيتك فتذكرتك فرحبت بك، الآن هذا الذي حدث بيني وبينك، رحبت بك وتذكرتك، وتذكرت الأيام الحلوة، وتذكرت الساعات الجميلة، وتذكرت الصداقة والوفاء والصفاء والمحبة، كل هذه العوامل بحضورك. وإلا لما لم تأتي بحسينية أنا مش أذكرك، لاسيك. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى معناته أنه يرى الله حاضرا، الله هو حاضر. بس بعض الأحيان إنسان تعمل قلوب فلا تراه، تعمل القلوب التي في الصدور ولا تعمل أبصار. فمن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل. أعمى في هذه الدنيا، هو بصير يشوف الدنيا ويشوف الملاعب ويشوف الشهوات والملاذ وإلى آخره، لكن عن الحقيقة هو أعمى. فمن كان في هذه الدنيا أعمى وجب عليه الحج وسوف الحج في الحديث الشريف، سوف أذهب سوف أذهب، فإنه يموت أعمى، لأنه يأتيه الملك ويقول له مت يهوديا أو نصرانيا، فيموت أعمى في تأويل هذه الآية الشريفة. فيوم القيامة يحشر أعمى، لما حشرتني يا ربي أعمى وقد كنت بصيرا؟ يقول له أتتك آياتنا لكن أنت نسيتها، أنت ما تذكرت آياتنا، أنا جعلت لك معارج تعرج إلى ذات المعارج، تصل إلى ذات البروج وتفوق ذلك، تخرج عن هذه الأفلاك التسعة وتصل إلى الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى، وتكون في مقعد صدق تبعد وياه، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الله هو المليك القادر المقتدر. أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. فأنت في دنيا كنت جليس مع الله، أنا كنت جليس مع الله إذا كنت متذكرا. فلذا عندما أزور الإمام الحسين من بركة الزيارة ومعنوية الزيارة وآثار الزيارة الحسينية في يوم عاشوراء وفي كل يوم، إذ أنه يستحب زيارة عاشوراء في كل يوم وفي كل مكان، فكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، عندما أزور الإمام الحسين أرى نفسي في حضرة الله. لذا أقول يا الله، يا حرف نداء للقريب، يا زيد، لما تريد صيح زيد يا زيد، لأنه قريب عنك، فيا حرف نداء للقريب باللغة العربية. فلذا تقول اللهم، اللهم كما ذكرنا يعني يا الله، حذف حرف النداء الياء وأبدل بالميم في آخر اسم الجلالة فصار اللهم، وهذا مختص باسم الجلالة فقط، لا يطلق في غيره ولا يستعمل في غيره. اللهم يعني يا الله. ليش يقول يا الله الزائر؟ لأنه وصل بزيارة حالة معنوية وعرفانية وحالة معراجية عروجية عرشية في عرش الله. الآن يشوف الإمام الحسين زينة عرش الله، يشوف الإمام الحسين كتب على عرش الله مصباح الهدى، فالآن يعيش نور الإمام الحسين، مصباحية الإمام الحسين يعيشها في هذه الحالة الزيارة في مقام هذا. لذا يقول اللهم اجعلني في مقام هذا، في هذه الزيارة، في هذه الحالة اجعلني ممن تناله، تصل إليه، نيل معنى الوصول، تصل إليه صلوات، ذكرت معنى الصلوات، بعدين رحمة، وذكرنا معنى الرحمة، ومغفرة، ذكرنا معنى المغفرة. كل هذا الآن أنا حصلت عليه، اسمعوها كلش حلوة. واقعا الإنسان عندما يدقق في كلمات أهل البيت، كلام الإمام إمام الكلام، أحاديث أهل البيت، فضلا الحديث القدسي الذي هو حديث الله سبحانه وتعالى يسمى بالحديث القدسي، دقق الإنسان يشوف وراه خزائن من العلم والمعرفة. أنه هذا الزائر الحسيني لما ينصل في حضوره وفي عروجه بزيارته الحسينية في يوم عاشوراء وساعة عاشوراء وفي أرض كربلاء في الحرم الشريف في الصحن الشريف، لما يصل إلى حالة الحضور والشهود والكشف، صل أعلى شهودية صل عده، يرى الله سبحانه وتعالى عن قريب. ألم تعلم بأن الله يرى؟ فهو يراني وأنا أراه. عندما أن ذاك له يا الله، يا الله، اللهم، هاي الرحمة الإلهية تنزل عليه، هاي الصلوات الإلهية تنزل عليه، والمغفرة تغفر لي كل ذنوبي. وذكرنا معنى المغفرة الإلهية، هو الساترية مع قدرة المؤاخذة والعقاب. كان الله قادر على أن يؤاخذني على ذنوبي، عملت الذنوب والمعاصي كبيرة وصغيرة، زين، لكن عندما أزور الإمام الحسين من بركة الزيارة ومن بركة الإمام الحسين، والزيارة عندما أقول بركة، بركتها مأخوذة من المزور، الزيارة بما هي زيارة بركتها إنما يكون من المزور، من الإمام المزور. فأنا عندما أزور وأكون في هذه الحالة، حالة البركة الإلهية، وهو الخير المستقر والمستمر، البركة بمعنى الخير المستقر والمستمر، فأنا لما أكون في هذه الحالة، حالة البركة الإلهية التي تجلت في الإمام الحسين، والإمام الحسين ابن المباركة، فاطمة الزهراء هي المباركة، فابن المباركة، وابن المبارك يكون مباركا، من يولد من البركة يكون مباركا، لأنه قطع من البركة. فالإمام الحسين قطع من بركة فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء من بركة أمير المؤمنين، وأمير من بركة رسول الله، ورسول الله من بركة الله، فإن الله هو المبارك مبارك، من أسماء الله المبارك. فحينئذ هاي البركة الإلهية اللي تتجلى للزائر الحسيني ويصل إلى مقام الشهود والمعرفة والكشفية، أنه تنكشف له الحقائق، وإذا به الله يغفر له، يقول لك جميع الذنوب غفرتها لك، كما ورد في أحاديث كثيرة وردت متواتر إجمالي ومتواتر معنوي، عشرات الروايات، ذكرت ذلك في كتاب رياض العارفين في زيارة الأربعين، مفصل روايات، عشرات الروايات عندنا من بركة زيارة الإمام الحسين، أنه تغفر جميع الذنوب ما تقدم وما تأخر، ما تقدم منها وما تأخر، هذا بمعنى والسر من أسرار الله، أنه عندما يزور الزائر، طبعا كل ذلك بشرطها وشروطها، بشرط أنه تقبل الزيارة، يكون زائر حقيقي، فعندما يزور الزائر الحقيقي وتقبل زيارته، الله سبحانه وتعالى يستر عليه، يغفر مغفرة، الغفران يعني الساترية، يستر عليه، يستر عليه سترا كاملا، لا يفضحه، بل يستره سترا كاملا على كل الذنوب وعلى آثار الذنوب، لأن الذنوب لها آثار دنيوية وأخروية، عقابات دنيوية وأخروية، فالله لما يغفر له يغفر غفران تام كامل، ساترية كاملة، ما يخلي ذنب واحد يطلع بحيث أنا أستدل لما أشوف أثر ذلك الذنب أستدل على أنه هذا رجل مذنب، الله ما يخلي، ما يفضحه أبدا. الأرض تشهد، يقول الأرض اسكتي لا تشهد، هاي الجلود تشهد على أني مذنب، الأيدي والأجل تشهد، آثار الذنب أنه الأيدي والأجل تشهد علي يوم القيامة، الله يقول اسكتي اسكتي لأنه أنا غفرت هذا الرجل، هذا الزائر الحسيني غفرت له، اسكتي سكوت، بل ينسيهم ذلك، الأرض تنسى والأعضاء تنسى والملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه عتيد ورقيب، الملائكة اللي كتبوا له الله يقول له انسوا انسوا ما كتبتموه عليه من الذنوب، ليش؟ أنه غفرت له، هذا زائر حسيني، هذا مغفور، هذا مغفور، كل ذنوب راحت وكل آثار ذنوب راحت. فلما يصل إلى هذه الرحمة الإلهية الخاصة بالمؤمنين والقريبة من المحسنين، لما يصل إلى هذه الرحمة الرحيمية وهذه الصلوات الإلهية والبركات الإلهية وهذه المغفرة الربانية الإلهية، الزائر لما يصل عند ذلك الشيء يطلب من ربه طلب الآخر، طلب مهم، يقول له إلهي الآن أنا مغفور، أنا الآن في حرم الإمام الحسين، أنا الآن في حريم الإمام الحسين، أنا الآن في زيارة الإمام الحسين، أنا الآن راح أنفصل عن هذه الزيارة، راح أكمل الزيارة، راح أنفصل عنها، لما أنفصل أرجع إلى حياتي وبعد حياتي مماتي، فأريد يا رب حياتي تكون حياة محمد وآل محمد. عظيم، صلى الله عليه وسلم، حياتي تكون حياة محمد وآل محمد، لا بل مماتي تكون موتي، يكون موت محمدي، موت حسيني، موت علمي، موت قرآني، موت مهدوي، أموت على دين الإمام المهدي، روحي فداء، حياتي حياة مهدوية، حياة محمدية، حياة علوية. فإذا سنصل إلى هذا البرنامج وإلى هذا الموضوع المهم، أنه أنا الزائر الحسيني كملت الزيارة والآن وصلت إلى العروج وعرجت إلى ربي، سافرت إلى الله، سفر من الخالق، من الخالق إلى الحق، بالحق بالزيارة، الزيارة حق، فأنا سافرت من الأسفار الأربعة، سافرت من الخالق إلى الحق إلى الله سبحانه وتعالى، وكنت في حضرة الله وشملتني الرحمة الإلهية والبركات الإلهية، الرضوان والصلوات والمغفرة كلها شملتني، فصرت مصلا عليه، صلى الله علي وصلت الملائكة علي واستغفرت الملائكة علي، كل هاي الرحمة الإلهية، وأخذت الرحمة الإلهية وجودي، فصرت مرحوما، صرت مغفورا، صرت مصلا عليه. أنا الآن أريد أرجع من الله وأعيش بين الناس، فكيف يكون حياتي؟ سؤال. أنا زار الحسيني بعد زيارة عاشوراء، الآن أريد أرجع كما أنه في عروجي في الصلاة أرجع إلى صلاتي، بعد صلاتي أرجع للناس، أنا بالصلاة أقول الله أكبر، أرفع يدي يستحب رفع اليد وأقول الله أكبر، الله كبير لا يوصف، فأقول الله أكبر، وهذه الدنيا التي أمامي بهارج الدنيا، زخارف الدنيا، حطام الدنيا، كلها أدبها ورايا. يقال من حكمة وفلسفة رفع اليد إلى الأذن عند التكبير، لماذا؟ من فلسفته وحكمته أنه عندما تقول الله أكبر يعني إلهي هاي الدنيا اللي أمامي كلها رح أجعلها ورايا. ليش؟ لأنه بفطرتي أنا عاشق، كما ذكرنا أمس، أنا بفطرتي عاشق الكمال، وكنت أتصور أنه الدنيا كمال، المال كمال، الجاه كمال، الرياسة كمال، لكن عندما زرت الإمام الحسين عرفت هذا كل كمال موهوم، هذا كل خيال موهوم، كمالات موهومة، كمالات خيالية. الكمال المطلق هو الله، لأنه أنا أبحث عن واحد، عن كامل قدرة بلا عجز وعلم بلا جهل، وهذا لا يكون إلا في الله. فأنا بفطرتي حب الكمال وحب الجمال وحب الجلال وحب الخير اللي ذكرناه أمس، أنا بفطرتي فطرة الله التي فطر الناس فطرة توحيدية، أنا بفطرتي عاشق، أين معشوقي؟ أبحث عن المعشوق فأخطأ في التطبيق، أشوف معشوقي زيد، أشوف معشوقي ليلى، أشوف معشوقي فلان وفلان، أشوف معشوقي الرئاسة الحكومة وما شابه ذلك، هذا كله وهم كله خيال، معشوقي هو الله سبحانه وتعالى. فحينئذ أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بفطرتي وأقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. من فاطرية الله، الله خالق الفاطر، من فاطرية الله وصلت إلى حقيقة فطرتي، وعلمت في فطرتي أني عاشق أبحث عن معشوقي، معشوقي الكامل الأزلي، أبشروا بمعشوقكم الأزلي. معشوقك الأزلي منه؟ القادر الذي لا عجز فيه هو الله سبحانه وتعالى. أنا معشوقك، ربك يقول أنا معشوقك، أنا إلهك، وله إله من وله، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله، لا معشوق لا واله تله تتأله فيه إلا الله سبحانه وتعالى. إله إما بمعنى المعبود من أله أو من وله، وله يعني الحب، والهان حيران عاشق محب. فلذا يقول أنا محبك، أنا محبوبك، تبحث عن معشوقك الكامل، أنا كمال مطلق ومطلق الكمال. فلذا الإنسان بفطرته يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مستنا وما أنا من المشركين، لا أشرك مع ربي الدنيا وما فيها ومن فيها، أقول الله الله أحد أحد. فهذا العاشق الحسيني الإلهي الله سبحانه وتعالى يتجلى فيه بأسمائه وصفاته، فحينئذ يسأل من ربه. الصلاة لما يقول الله أكبر ويصلي ويكون في حضرة الله ماذا يقول له؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعبد الله يستعين به، إياك نعبد يتكلم مع الله، إياك حرف خطاب، كف كف الخطاب، إياك عند أشوف رب العالمين بقلبي وأخاطبه وأقول إياك نعبد وإياك نستعين، وبعد ذلك أقول له اهدنا الصراط المستقيم، نص الحمد لله نص الحمد لي، نص الحمد مدح الله ثناء الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله لله، النصف الآخر لي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، هذا بعد إلي. فلذا أنا في حضرة الله أطلب من ربي، فهذا العروج، الصلاة معراج وقربان كل تقي، عرجت إلى الله. فلما أرجع، لما أرجع وأختم في ركوعي في سجودي في تسبيحي سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك أقول سبحاني ربي الأعلى من العظمة إلى العلو، بعد ذلك أتشهد في تشهدي، وأخيرا أذكر نبي الذي هداني لهذا فأسلم عليه وأقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك هذا السلام الإلهي هو السلام ومنه السلام وإليه السلام، هذا السلام أريده لنفسي ولعباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك أخاطب كل البشرية، ملائكة الله، كل الخلق، السلام عليكم ورحمة الله. يعني رجعت إلى الناس بعدما عرشت من الناس إلى ربي، من الخلق إلى الحق، ثم من الحق في صلاتي نزلت إلى الخلق مرة أخرى، فأكون معهم مسالما، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله، من دعاة السلام أدعو إلى سلامة ربي وإلى سلامة نفسي. الله هو السالم، هو السليم. طبعا لا يطلق عليه هذه الأسماء، ولكن معناته لأنه هو السلام، والله هو السلام وإليه السلام ومنه السلام. فأنا عند ذلك أكون سالما بسلامة الله، أسلم من ذنبي، أسلم من الصفات الرذيلة، لا أحمل صفات رذيلة لأني سلمت بسلامة الله، تجلى السلام الإلهي فيه فكنت سالما. والله سبحانه وتعالى يسلم على من سلم، من سلم قلبه في حضوره إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يسلم عليه حين ولادته فسلام عليه يوم ولد، وحين موته يوم الموت، وحين يبعث حيا يسلم عليه، يعني أنت في سلام مطلق. الولادة ليس بيدك، الموت ليس بيدك، أنت مجبور على الولادة وعلى الموت، أنت من المجبرين، أما بين الولادة وبين الموت أنت من المختارين، عندك حياة. هاي حياتك شلون راح تصير؟ لما رجعت من الزيارة ومن هذا العروج إلى الحياة، حياتك كيف تكون؟ سؤال. الآن أنا رجعت كزائر حسيني، طلعت من الحرم بالصحن، أول ما ألتقي بالناس، خارج الصحن ألتقي بالناس، بأهلي، بعيالي، بأصدقائي، بجيراني، حياة أعيش معهم حياة طبيعة، ألتقي بالطبيعة، بالأشجار، بالورود، ألتقي بالحيوانات، كيف يكون حياتي معهم؟ مع الجمادات، مع الحيوانات، مع النباتات، مع الناس، مع المؤمنين، مع المسلمين، مع قرآني، مع اعتقاداتي، مع مبادئي، مع آرائي، مع أفكاري، مع سلوكي، كيف أكون؟ كيف أعيش؟ أبحث عن قدوة وأسوة، لأنه أريد أعيش حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى قال أنا أحييك حياة طيبة، لأنه أنا الطيب، أنا الطاهر، فأريد طهارتك، ما أريد تتلوث وترجع إلي متلوثا. أنا أعطيتك فطرة موحدة طاهرة، ولدت طاهرا مطهرا، ولدت على فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس، أنت طاهر. هاي الطهارة أرجعها إلي، أرجعها إلي بنفس مطمئنة. ارجع إلى ربك راضية مرضية، ارجعها إلي، أنت مطلوب إلي، أنا أعطيتك سلامة، أعطيتك طهارة، لا تلوثها، لا تخلي البيئة تأثر عليك. كل مولود يولد على الفطرة، على خير، على بركة الله، على عظمة الله، على توحيد الله، على حب الخير، حب الكمال، حب الجمال، إلا أن البيئة والمحيط أبواه يهودانه، يقولون بالشرك عزير بن الله، أبواه يمجسانه، يقولون بالإثنينية إله النور وإله الشر، أبواه ينصرانه، يقولون المسيح ابن الله، يقولون بالأقانيم الثلاثة. المشكلة البيئة والمحيط، فيقول لا تأثر عليك البيئة. شلون ما تأثر علي البيئة يا رب؟ أين قدوتي؟ أين أسوتي؟ يقول لك تريد القدوة والأسوة، قدوة الصالحة والأسوة الحسنة من؟ محمد وآل محمد. لذا الزائر الآن يريد يعيش الحياة. الآن أنا شفت بالزيارة، كنت في حرم الإمام الحسين، كنت مع حبيبي، مع سيدي، مع مولاي، مع سيد الشهداء، كنت مأنوس أزوره، أبكي، منطلق وياه، متفاعل وياه، أعيش حياته، أعيش مصيبته. لكن الآن طلعت من الحرم، طلعت من الحرم وراح أعيش البيئة وأعيش المحيط، فإلهي أكو قدوة؟ يقول لي منك الحركة ومني البركة، وهاي الحركة والبركة بالدعاء. فلذا اسألني، لأنه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اسألني، أنت الآن دعاءك مستجاب، أنت زائر حسيني، زرت عزيزي وحبيبي الإمام الحسين، وأنا ألف عين اللجنة عين تكرم الخاطر عين الإمام الحسين أكرمك، أنت كريم عندي، أكرمتني كما نقول في زيادة عاشوراء، أكرمتني الله أكرمني، فكنت كريما بكرامة الإمام الحسين. فيقول له أنت عزيز عندي، عدك ذنوب غرفرتها، يلا بيني وبينك ماكو شيء، صالحنا إلى الآن كنا زعلانين مثلا، أما هسه صلح، هسه صارت ولقى الصلح بيني وبينك، وهي الزيارة، الزيارة رسالة صلح، رسالة سلام. فالآن أنت في زيارة الإمام الحسين عظيم، صالحنا زين، تحاببنا، رجعنا، أنا رجعت إليك، عطفت عليك لأن صلوات الرجوع كما ذكرنا بالأمس، وأنت رجعت إلي لأن تبت والتوبة رجوع، فأنا رجعت لك وترجعت وتلاقينا مرة أخرى، لقاء بيني وبينك، لقاء بيني وبينك يوم القيامة موجود، كل واحد يلقى الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كل إنسان ملاقي الله، لكن أكو لقاء في وحشة، أكو لقاء فيه ونسة، لقاء محبة ونسة، تأنس بهذا اللقاء. لذا من أراد أن يلقي الله سبحانه وتعالى بيا أرحم الراحمين، من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، حياة صالحة، حياة أعمال صالحة، تعيش تعيش حياة صالحة، حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة هنيئة، حياة عز، حياة شرف، حياة كرامة، حياة إنسانية. أنا علمك الله سبحانه وتعالى يقول أن اسألني اطلب مني. لذا مرة أخرى الزار يقول اللهم، يعني يا الله، يا الله، بعد أن شملتني الصلوات الإلهية وشملتني الرحمة الإلهية والغفران، الآن يا الله مرة لا أزال، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، أسألك أن يكون حياتي حياة نبوية. هنا يأتي دور وموضوع مهم، ربما ليالي وليالي، إذا واحد يتحدث وسنين، مو بس ليالي، أشهر وسنين، أنه ما هي الحياة النبوية، كيف عاش النبي، سيرة النبي العظيم، سيرته، أخلاقه، عقائده، سلوكه مع نفسه، مع ربه، مع الناس، مع أهله، مع عياله، كيف. فواحد لازم يطالع سيرة النبي، بعد ذلك يطالع سيرة آل محمد، فاطمة الزهراء كيف كانت، حتى النساء يقتدونه، حياتهم الزوجية كيف كانت، أنه عندما في حالة الوفاة والشهادة خاطب يا ابن العم، خاطب أمير المؤمنين يا ابن العم، الله أكبر، يا ابن العم، أنا طيلة حياتي 9 سنوات وياك حياة زوجية مشتركة، حياة مشتركة 9 سنوات معك، ما وجدتني كاذبة، أنا ما كذبت عليك، حياتي حياة صدق معك. فأسرتنا الحياة المحمدية الفاطمية العلوية لا تعيش حياة صدق، ما وجدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفت لك أمرا أبدا، كل ما قلت أطعتك، حتى يوم اللي طلبت مني أنه الأول والثاني يأتي مع أني غضبان عليهم، ظلموني، كسروا ضلعي، أسقطوا جنيني، كل هذا أنت طلبت مني، البيت بيتك والحرة أمتك، أسمعها سمعا وطاعة، ما خلفت لك أمرا، آخر حياتها ما خلفت لك أمرا. هاي السيرة العلوية، هاي السيرة الفاطمية. فأنا أطلب من ربي حياة، هاي حياة، هاي حياة طيبة أطلبها من ربي، اجعل محياي يا رب، اجعل محياي، محياي مصدر ميمي، محي من الحياة مصدر ميمي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتي حياة النبي وآل النبي، حياة النبي عن حياة القرآن، لأنه عندما سأل النبي عن خلقه باعتبار الله سبحانه وتعالى مدحه بأنه وإنك لعلى خلق عظيم، سأل عن خلق، ما هو خلق النبي، قال وقالت وقالوا كان خلقه القرآن، يعني ذات حياة طيبة حياة القرآن، لازم الحياة حياة قرآنية، حياة القرآنية حياة ذكر، جعلناها التذكرة، هذا القرآن تذكرة لمن يتذكر، حياة هداية، هذا الكتاب كتاب هداية للبشرية وللمؤمنين، هدى للناس وهدى للمؤمنين، هذا القرآن فرقان بين الحق والباطل، هذا القرآن مجيد يعلمك المجد، هذا القرآن كريم يعلمك الكرم، هذا القرآن عظيم يعلمك كيف تكون عظيما في حياتك. أسماء القرآن وما في القرآن حياة قرآنية، حياة النبي حياة قرآنية، حياة الإمام الحسين حياة قرآنية، حتى أحاديثنا أعرضوها على كتاب الله، فإذا كان موافق لكتاب الله فخذوه، وإلا فضربوا عرض الجدار، لأنه لا نقول ما يخالف كتاب الله. إحنا حقيقة واحدة، قرآن صامت، إحنا قرآن ناطق. لذا حياة النبي حياة قرآنية صامتية أو ناطقية. الإمام الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. إذا تعيش حياة الإمام الحسن والإمام الحسين، تارة يحتاج أن تصالح تقبل بالهدنة، وتارة يحتاج أن تحمل السيف وتضرب أعناق المشركين والمنافقين والكافرين. هاي حياة النبي وآل النبي، فهاي كلها لازم واحد يدرسها دراسة كاملة عن حياة أئمتنا. منين نسمعها؟ من خطبائنا، من علمائنا، من آبائنا، من أمهاتنا. إذا أطفال يذكرون الأولاد، البنات، الأولاد على أنه حياة أهل البيت هاي حياتهم، عفوهم، عبادتهم، أخلاقهم، كرمهم، جودهم، علمهم، زهدهم في الدنيا، كل هذه اجعل محياي محياهم. وتعرف أواخر الأشياء بأوائلها، تعرف أواخر الأشياء بأوائلها. الأول أعيش، إذا علمني كيف أعيش كما يقول ذلك الكاتب، علمني كيف أعيش فإني أعرف كيف أموت. فإذا واحد عرف أنه كيف يعيش، من هو قدوته في حياته؟ أتيت قدوة أسوة لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأنبياء فبهداهم اقتده، الهداية والاقتداء والتأسي بالأنبياء. شوف حياة الأنبياء، حياة إبراهيم الخليل كيف كانت، حياة المسيح، حياة موسى الكليم عليهم الصلاة والسلام جميعا، ثم حياة النبي محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. ما الحياة؟ سؤال. وما الحياة الطيبة؟ سؤال. وكيف أكون طيبا في حياتي؟ لا تكون عيشي عيشا نكدا، ولا يكون عيشي ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا ما أريد أعيش الضنك. الآن كلتنا أقولها بصراحة، ما نعيش الراحة. من عندنا مرتاح الآن؟ جيب الواحد مرتاح. ولو قيل على أنه الدنيا ليس دار الراحة، الآخرة دار الراحة والاستراحة، لكن عندنا من زهد في الدنيا فقد استراح. جيب لي واحد زاهد مرتاح، الزاهد مرتاح. أما غير الزاهد، هل امتلأتي النفس؟ هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد. اشترى سيارة يفكر بالثاني، اشتراها سيارة متواضعة، لا يفكر أنه يبيعها يشتري واحدة موديلها أعلى. ليش؟ أنه يقول لك أنا الآن المقام يختلف، وأريد خلاص. على كل حال شوفوني جماعة أنه سيارة شلونها. إذا كانت مثلا 10 ملايين توماني سوي أبو 20، أو 20 سوي أبو 100، وهكذا نفس. هذا ما مرتاح، هذا يركض والعشي خبوز، يركض ودعته ليل ونهار بالمعمل دق، لك ما مرتاح. لما تقعد وياه يشكي لك همومه، زوجته شو متأذاية، عياله متأذاية، ما مرتاح. حياة النبي تجي شلونها؟ حياة أهل البيت. حياة أهل البيت أنه عندما ينتظر أمير المؤمنين شو وقت يصير وقت اللي يذهب إلى البيت حتى يلتقي بعياله، وعياله ينتظرونه، ومتى يأتي الأب حتى يلتقون معه. والحال يشوف بعضهم، واحد من العلماء طبيت ويا البيت بالباب، قال لي يمكن أصور، أقسم على أنه أطب بالبيت وأشعر دا أطب بجهنم. ليش؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عذاب النار في الدنيا، بعضهم عذاب النار عندهم في الدنيا، الزوجة سيئة الأخلاق، والحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة حسنة الأخلاق. في تأويل هذه الآية الشريفة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة الزوجة صالحة. شوف كثير الآن فاشلين بحياتهم الزوجية، ما عندهم حياة طيبة، ما يعيش، ما مرتاح. أبو المعمل ما يعرف شلون يتعامل ويا عماله. أكو أبو معمل يتعامل ويا عماله يفدوله أرواح. عندي شخص أعرفه ويعرفه بعض الإخوان يقول لما كان يطب المعمل العمال عندهم عيد أنه مديرهم إجا. ليش؟ لأنه خلق. يقول في اليوم طبيت مع البغداد مع البسكويت. يقول طبيت واحد شوعي كان يأذيني. فأجلكم الله بالمرافق الصحية داير صمغ بحيث سد المرافق الصحية. يقول أنا طبيت شفت العمال كلهم متأذين يدون يروحون للمرافق ما يقدرون مسدود. يقول نزعت هدومي أنا مدير زعت هدومي. طب أخذت عنفد شيء بإيدي خليت تيس وجيت بنفسي نظفت المرافق. كل ما قالوا العمال حجي خلي أهنا كتلوا مستحيل أنا صاحب معمل أنا سوى هالشغل. وقت اللي شو هالشكل العامل فضلا عن القضايا الأخرى اللي حدثني بها ينجح. فشوف هذا التاجر ناجح. هاي حياة طيبة في تجارة. تجارة طيبة ما بيها ربا ما بيها حرام. التاجر فاجر ما لم يتفقه فإنه يرتطم بالربا رطما وهو لا يدري. يقع في الربا وهو لا يدري. وأكل الربا أكل مسموم. عندنا البنك الذي يأخذ الربا جو وجو مسموم قاتل تقتل الروح. النفس اللي تتنفس بالبنك الذي يأخذ الربا حديث. مكان الذي يؤخذ فيه الربا يسم يعني الجو ماله يكون جو مسموم. ما يسم جسمك لأنه قضية مو طبيعية قضية ما وراء الطبيعة مجردة. يسم الروح الروح تموت. لذا يطب للبنك ويطلع يشوف ميت القلب. قبل ما يطب للبنك عندما يذكر الإمام الحسين يبكي تنزل دموعه. أما لما يطب للبنك وأخذ فلوس البنك وإجا قعد بالمجلس يبكي ما يبكي ما يدري ليش لأنه ماتت روحه. هاي كانت روحها حية الآن أصبحت ميتة. فلذا الزاهر الحسين يسأل من ربه أنه إلهي اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. وللحديث الصلة إن شاء الله غدا بحول الله أكمل الموضوع. وأنه الحياة عندنا حياة مادية نباتية حيوانية إنسانية وعندنا حياة برزخية وعندنا حياة يوم القيامة وعندنا حياة إلهية. فإن الله هو الحي وهذه الحياة الإلهية تتجلى في خلقه الأحياء. ثم بعد ذلك ما المراد من حياة الإنسان وكيف يعيش الإنسان كريما عزيزا عند الله وعند الخلق. من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن أصلح آخرته أصلح الله دنياه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مقامنا هذا في هذه الحسينية وفي هذه الليلة المباركة ممن تناله صلوات ورحمة ومغفرة. وأن يجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة